رحمة الله عليه، وجزاه الله عنا وعن المسلمين كل خير في كتابه الجامع لأحكام القرآن من سورة الإسراء عند قوله تعالى: وإن كادوا ليفتنونك عن الذي أوحينا إليك. بسم الله الرحمن الرحيم. نعم. قوله تعالى: وإن كادوا ليفتنونك عن الذي أوحينا إليك لتفتري علينا غيره وإذا لاتخذوك خليلا. قال سعيد بن جبير: كان النبي صلى الله عليه وسلم يستلم الحجر الأسود في طوافه، فمنعته قريش وقالوا: لا ندعك تستلم حتى تلم بآلهتنا. فحدث نفسه يعني تلم، يعني تقدر، يعني تلم تقدر آلهتنا، يعني وأن تعطيهم شيء، يعني إما تعطيه للحجر يعني. نعم. فحدث نفسه وقال: ما علي أن ألم بها بعد أن يدعوني أستلم الحجر. يعني شو هيك يصير من تمام لهنا، ماذا يحدث، يعني شو يصير علي إذا بعد أن ألم بها، يعني أن أوافقه بعدها، بعد أن يدعوني يعني يتركوني أستلم الحجر، بعد أن يدعوني يعني عندما ألبيهم على ما طلبوا من الإلمام بآلهتهم يتركوني، فإذا تركوني عندها أرجع إلى الحجر وأكون كما كنت. وهذا يعني معقول، يعني أوافقهم موافقة، يعني هيك الظاهر. نعم. هذا الكلام الحقيقة كله موجه لعلماء السوء بأيامنا هذا، نسأل الله العافية. وخلط أديان وأمور من هالأمور هي التي ما أنزل الله بها من سلطان. نعم. والله يعلم أني كاره، أني لها كاره. ها، والله يعلم أني لها لآلهتهم كاره، يعني سبحانه وتعالى مطلع على قلبي، وأني أكره، يعني وأنا بعثت لأن أحارب هذه، لكن الأمر ظاهر، يعني أفعل هذا الأمر ويدعونني يتركونني، يعني مع ذلك ربي سبحانه وتعالى ما رضي له هذا وحفظه من ذلك. نسأل الله العفو والعافية. واليوم نرى ما نرى، توحيد أديان وخلط أديان والأديان سلطة وكلمت البعض، نسأل الله العفو والعافية. نعم. أبى الله تعالى ذلك، فأبى الله تعالى ذلك وأنزل عليه هذه الآية: وإن كادوا ليفتنونك عن الذي أوحينا إليك. مع أنه عليه الصلاة والسلام قال، يعني بيّن أني الله يعلم أني أكرهها، والله يعلم أني لها كاره، لكن أفعل شيء ظاهر. أسأل الله العفو والعافية. نعم. قاله مجاهد وقتاده. وقال ابن عباس في رواية عطاء: يعني شيء ثاني سبب نزول الآية. نزلت في وفد ثقيف، أتوا النبي صلى الله عليه وسلم فسألوه شططا، يعني زادوها بأسئلتهم، يعني وقالوا، يعني تجاوزوا الحد في طلبهم. نعم. وقالوا: متعنا بآلهتنا سنة حتى نأخذ ما يهدى لها. متعنا يعني دعنا مع آلهتنا، يعني نفعل من الكفريات ما نفعل، دعنا سنة حتى نأخذ ما يهدى لها، لأن الناس يعني يأتون ضلال، يعني كالذي يأتي للآلهة ويتمسح ويتعبد، نسأل الله العافية، ويضعون يقربون لها ما يقربون. نأخذ هذه، فإذا أخذناه يعني هذا الشيء الذي يهدى كسرناها وأسلمناه. شوف على الشيطان يعني. نعم. وحرم وادينا كما وادينا مكة. وحرم وادينا، نعم، كما حرمت مكة. كما حرمت مكة، نعم، حتى تعرف العرب فضلنا عليهم. حتى تعرف يعني كل الأمور دنيوية، حتى تعرف العرب فضلنا عليهم يعني كل دنيا. نعم، لذلك حب الدنيا رأس كل خطيئة. نعم. فهم يعني انتبه من هذا الكلام، والحديث مو قوي لكن معناه قوي جدا، يعني رأس كل خطيئة أو كل خطأ، هيك لفظ الحديث، يعني أصلا يعني مدار السيئات على محبة الدنيا، نسأل الله العفو والعافية. نعم. فهم نعم. رسول الله صلى الله عليه وسلم أن يعطيهم ذلك، يعني هم يعني تكلم، يعني نظر هذا الأمر في قلبه، يعني أنا ممكن يعني إذا فعلت هذا، يعني تردد عليه الصلاة والسلام وما عزم، ما عزم، تردد عليه الصلاة والسلام في ذلك، يعني أفعل ذلك، يعني هو يدعو ويريد أن يدعو الناس إلى ربه سبحانه وتعالى، أفعل ذلك، هل خطر؟ الله ما بده إياها منه. قال وإن يكاد الذين كفروا ليفتنونك، وإن كادوا ليفتنونك. هل خطر؟ هل خطر اللي خطر بذن؟ والله مصلي عليه، ربي ما رضيه، ما فعل كما يفعل الضلال. هلا نسأل الله العفو والعافية. نعم. فنزلت هذه الآية. نعم. وقيل هو من قول، هو قول أكابر قريش للنبي صلى الله عليه وسلم اطرد عنا هؤلاء السقاط والموالي. يعني السقاط مين؟ يعني هالناس الطبقة يعني الوضيعة بالمجتمع، يعني وضيعة بالمجتمع، يعني أجراء مثلا، عمال مثلا، خدام مثلا، يعني عبيد، كل طبقة طبقة دنيا بالنسبة للمجتمع، لكن عند الله سبحانه وتعالى أعلى من الجميع هؤلاء. إن أكرمكم عند الله أتقاكم، وليس أكثركم مالا وجاها ولا لا. لذلك ربي سبحانه وتعالى أمر نبيه أن يأم بقوله واصبر نفسك مع الذين يدعون ربهم بالغداة والعشي هؤلاء، يعني إيه. فهم اللهم صل وسلم وبارك عليه، قالوا له، قالوا له اطرد عنا هؤلاء، شوف على الكلام، هؤلاء السقاط يعني والموالي، حتى نجلس معك ونسمع منك. نعم، يعني هو بده يعني، يعني اللهم صل عليه، بده هالوجوه ليس لوجوههم انما لتبع الناس اليهم، عليه الصلاة والسلام أوجه منهم جميعهم عليه الصلاة والسلام، لكن يريد أن يوصل ما دعاه ربه سبحانه وتعالى إلى الناس كلهم، والناس عادتهم يقتدون بمن هو أكبر منهم، فعليه الصلاة والسلام تردد بهذا، هالتردد ربي ما رضيه. وهذا اللهم صل عليه ربي سبحانه وتعالى ممكن أجراه عليه التردد هذا، هذا حتى يكون كلام إلنا، حتى ما نميل لأعداء ديننا، وميل واضح لا يريدون ديننا، إيه، نسأل الله العفو والعافية. أما عليه الصلاة والسلام تردد في ذلك، يعني لعله يكون أسلوبا لدعوة هؤلاء لعله يكون طريقة لأجل أن يسلم هؤلاء. يعني كل واحد يعني يجري على ذهني هذا، هو ما رضي بهذا، يا ترى إذا فعلت هذا، إذا فعلت يا ربي سبحانه وتعالى ما رضي هذا، هذا التردد، هذا التساؤل، مع أنه الإنسان يعني يعالج. هلا طبيب مثلا يعمل عملية، يعني مثلا شقه من هون، افعل من هون، وهذا ليش عم تقول هذا لازم ما يجي على ذهنك، لكن هو بده يختار الأولى والأقرب للشفاء ونجاح العملية. ربي سبحانه وتعالى ما بده هذا الشيء، مباشرة يعني أقبل على الذي يكون فيه الخير مرة واحدة، لا تتردد. يعني اللهم صل وسلم وبارك عليه. نعم. وقيل هو من قول أكابر قريش من يعني اللهم صل عليه، تردده غايب الحرص على إيصال الدعوة، يعني وليس ميلا حاشاه. نعم. وقيل هو من قول أكابر قريش للنبي صلى الله عليه وسلم: اطرد عنا هؤلاء السقاط والموالي حتى نجلس معك ونسمع منك، فهم بذلك حتى نهي عنه. فهم بذلك، يعني فهم يا ترى ممكن هذا، والله جيد، يعني هذا الأمر ممكن، يعني أنا أربح أكسب الناس كلهم يعني بهذا، وهم وجوه وعلية القوم. يعني اللهم صل عليه حرصا على تبليغ هذه الرسالة وإيصالها، وليس طمعا بهم، حاشاه عليه الصلاة والسلام. فهم بذلك حتى نهي عنه، يعني صلى الله عليه وسلم. نعم. وقال قتادة: ما بعرف، ما بيقرأوا قرآن. نعم. ذكر لنا أن قريشا خلوا برسول الله صلى الله عليه وسلم ذات ليلة إلى الصبح يكلمونه ويفخمونه، يعني يعظمون، يعني عم يبيعوا حكي مثل ما بنقول، يبيعونه كلاما: أنت يعني أنت الوجيه، أنت الذكي، أنت إمامنا، أنت أعلانا، أنت أنت أنت، يعني اللهم صل وسلم وبارك عليه، مثل الناس اللي بدهم ينفخوا إنسان. كلام الكلام شوف خسارة، يعني بدون يعني يفعلوا ذلك يعني برسول الله، يعني كلام بلاش، يعني وهم يعني أعدى الناس لرسول الله. نعم. شوف يكلمونه ويفخمونه، يعني سيدنا وكذا، وانت امامنا ونحن بنفديك بارواحنا، وانت ما لك نظير، يعني يتكلمون وليسوا صادقين، وهم اول الكاذبين. نسأل الله العفو والعافية. نعم. فيسودونه ويقاربونه، يعني والنفس تميل، يعني جميلت النفوس على حب من أحسن إليها. نعم. فقالوا إن، لكن اللهم صل عليه، ربي قال: والله يعصمك من الناس. الله يكرمنا يدخلنا في ميادين العصمة يا رب. نعم. فقالوا: إنك تأتي بشيء لم يأتي لا يأتي به أحد من الناس. نعم. وأنت سيدنا يا سيدنا. وما زالوا به حتى كاد يقاربهم في بعض ما يريدون، يعني في بعض ما يريدون. نعم. ثم عصمه الله من ذلك. وليش يعطيهم؟ اللهم صل عليه، مو لأجل هذا المدح ليصل لدنياهم، كل حرصه من أجل أن يسلموا، مو من شأن من أجل مكانه، من أجل ينتخبوه، من أجل يعني يعطونه من أجل أن يمنحونه من أجل، لا لا لا، من أجل عليه الصلاة والسلام فعل ذلك ليسلموا، ومع ذلك ربي ما رضي هذا. نعم. ثم عصمه الله من ذلك وأنزل الله تعالى هذه الآية، ومعنى لا يفتنونك أي يزيلونك. يقال فتنت الرجل عن رأيه إذا أزلته. هي يعني صاروا مكررين، هي تشكيلة بالضم وهذا خطأ. بتقول فتنت الرجل عن رأيه إذا أزلت، أما لو قلت أي أزلته بصير ما قبل أي ما بعد كما قبلها، أما إذا نبهنا عليها الله يرحمه سيدنا الشيخ حسن، تقول بعد إذا تنصب بخصوص إذا يعني. نعم. إذا أزلته عما كان عليه. نعم. قاله الهروي. طبعا نعم. تقول فتنت إذا أزلته، أما تقول فتنت الرجل على أي أزلته هذا ما في شيء، أما إذا أزلته صار مكرر التشكيل. نعم. وقيل يصرفونك. نعم. والمعنى واحد، يعني يصرفونك يعني على ما تدعوهم، عن عما تدعوهم يعني. عن الذي أوحينا إليك أي حكم القرآن، لأن في إعطائهم ما سألوه مخالفة لحكم القرآن. نعم. لأن مخالفة، لأن في إعطائهم ما سألوا، لأنه أو يجيب مخالفة لأنه، ممكن لأنه يعني. نعم. لتفتري علينا غيره أي لتختلق علينا غير ما أوحينا إليك، يعني غير، وهو قول ثقيف. نعم. وهو قول ثقيف وحرم وادينا كما حرمت مكة شجرها وطيرها ووحشها، فإن سألتك العرب لما خصصتهم فقل الله أمرني بذلك حتى يكون عذرا. بصير لما خصصتهم، مضر خصصتهم. نعم. فقل الله أمرني بذلك، يعني كمان أمروه والعياذ بالله. هذا إذا قال ما لم يقل هذا كفر والعياذ بالله. نسأل الله السلام. فقل الله أمرني بذلك. نعم. حتى يكون عذرا لك. نعم. وإذا لاتخذوك خليلا أي لو فعلت ما أرادوا لاتخذوك خليلا. وهذا كله يعني يبين ويظهر بوضوح تولي الله سبحانه وتعالى نبيه، وأنه كما قال وإنك فإنك بأعيننا، يعني معنى ذلك أنه عليه الصلاة والسلام في كل حركة وسكنة الله سبحانه وتعالى ينظر إليه نظر العناية والولاية والسلام والتوفيق. اللهم أكرمنا من ذلك، يعني عليه الصلاة والسلام. نشوف يعني أي شيء ربي سبحانه وتعالى يأمر أو ينهى، يأمر أو ينهى عليه الصلاة والسلام. لذلك وإنك لعلى خلق عظيم صلى الله عليه وسلم، يعني ربي مربي، يعني أدبني ربي. نعم. لذلك نحن نتأدب بتأديب نبيه عليه الصلاة والسلام. نعم. أي والوك وصافوك. ما هو مدح صار محبة النبي بالإنشاد وغيره؟ لا والله هذا ما هذا محبة النبي عليه الصلاة والسلام؟ أبدا ليس ذلك، ليس ذلك المديح يساوي محبة لرسول الله. المحبة هي الاتباع. نعم نعم. ولوك وصافوك مأخوذ من الخلة بالضم، وهي الصداقة لممايلته لهم، وقيل لاتخذوك خليلا أي فقيرا، مأخوذا من الخلة بفتح الخاء وهي الفقر لحاجته إليهم. قوله تعالى ولولا أن ثبتناك لقد كدت تركن إليهم شيئا قليلا، إذا لأذقناك ضعف الحياة وضعف الممات ثم لا تجد لك علينا نصيرا. طبعا أنا قلت أنه ليس مدح النبي عليه الصلاة والسلام يعني فقط هو المحبة، لا، هذا محبة. هو الله يهنيون الذين يعني يثنون ويمدحون رسول الله لكن يتبعون، أما يخالف ما يعني سنة النبي عليه الصلاة والسلام معنى ذلك هذا المدح ليس محبة برسول الله صلى الله عليه وسلم، يعني لا يساوي محبة، لأن الحب موت يعني المحب تابع يعني. نعم هذا لا يجعلهم يتبعون رسول الله صلى الله عليه وسلم. نعم قوله نعم. تعالى ولولا أن ثبتناك أي على الحق وعصمناك من موافقتهم، لقد كدت تركن إليهم أي تميل. شوف يعني الله مش شيئا قليلا يعني حتميلها مثل ما بنقول حيميل، كدت كمان كدت يعني كدت يعني ولا تكون يعني كدت ما قاله ملت ملت شيئا قليلا، لا كدت تميل. نعم شيئا قليلا أي ركونا قليلا. نعم قال قتادة لما نزلت هذه الآية قال عليه الصلاة والسلام اللهم لا تكلني إلى نفسي طرفة عين، وقيل ظاهر الخطاب للنبي صلى الله عليه وسلم وباطنه إخبار عن ثقيف، والمعنى وإن كادوا ليركنونك يعني أو يركنونك أي كادوا يخبرون عنك بأنك ملت إلى قولهم، فنسب فعلهم إليه مجازا واتساعا. كما تقول لرجل كدت تقتل نفسك، أي كاد الناس يقتلونه بسبب ما فعل. ذكره المهدوي. وقيل ما كان منه هم بالركون إليهم، بل المعنى ولولا فضل الله عليك لكان منك ميل إلى موافقتهم. ما كان منه هم بالركون، بل المعنى ولولا فضل الله عليك لكان منك ميل إلى موافقتهم. نعم يعني ربي عصمه سبحانه وتعالى، ولكن تم فضل الله عليك فلم تفعل، ذكره القشيري. وقال ابن عباس كان رسول الله صلى الله عليه وسلم معصوما، ولكن هذا تعريف للأمة لئلا يركن أحد منهم إلى المشركين في شيء من أحكام الله تعالى. هذا تعريف، هذا كلام سيدنا ابن عباس، كان رسول الله صلى الله عليه وسلم معصوا، ولكن لهؤلاء الذين نراهم نسأل الله العافية يعني الذين يدعون ويتكلمون ما يتكلمون. نعم لئلا يركن أحد منهم إلى المشركين في شيء من أحكام الله تعالى وشرائعه، يعني هلا كما نرى، نسأل الله العافية عليهم يا الله ما يستحقون، الذين يركنون للكفرة وال نسأل الله السلام. يعني الأمر خروج عن الملة بوضوح، نسأل الله العافية. يعني كل الناس بتصلى الله، إن وصل عن طريق الصنم، إن وصل عن طريق الصليب، إن وصل عن طريق يعني كله. ليش؟ لأن خلي الدين إلنا لحالنا. شو هالكلام هذا؟ نسأل الله السلامة. يعني وأضله الله على علم، يعني نسأل الله السلامة والعفو والعافية بكل وقاحة. نعم نعم. ولكن هذا تعريف للأمة لئلا يركن أحد منهم إلى المشركين في شيء من أحكام الله تعالى وشرائعه. وقوله تعالى إذا لأذقناك ضعف الحياة وضعف الممات، أي لو ركنت لأذقناك مثلي عذاب الحياة في الدنيا ومثلي عذاب الممات في الآخرة. قاله ابن عباس ومجاهد وغيرهما. ولو غاية الوعيد. وكلما كانت الدرجة أعلى كان العذاب عند المخالفة أعظم. نعم. قال الله تعالى ذلك زلة العالم، زلة العالم، صنفان من الناس إذا صلحا صلح العالم، وإذا فسد فسد العالم، العالم والحاكم. نعم نعم. قال الله تعالى يا نساء النبي من يأت منكن بفاحشة مبينة يضاعف لها العذاب ضعفين. كما يقول يعني عامة الناس، الذنب الكبير كبير، ذنب الكبير الكبير كبير. لذلك يا نساء النبي من يأتي منكن بفاحشة مبينة يضاعف لها العذاب ضعفين. نعم. وضعف الشيء مثله مرتين. نعم. وقد يكون الضعف النصيب كقوله عز وجل لكل ضعف، أي نصيب. وقد تقدم في الأعراف. نعم. قوله تعالى وإن كادوا ليستفزونك من الأرض ليخرجوك منها وإذا لا يلبثون خلافك إلا قليلا. هذه الآية قيل إنها مدنية حسب ما تقدم في أول السورة. يعني ذكر أنه ثلاث آيات مدنية ولا السورة مكية. نعم. قال ابن عباس حسدت اليهود مقام النبي صلى الله عليه وسلم بالمدينة، أو مقام النبي صلى الله عليه وسلم، حسدت اليهود مقام النبي صلى الله عليه وسلم بالمدينة فقالوا إن الأنبياء إنما بعثوا بالشام، فإن كنت نبيا فالحق بها، فإنك إن خرجت إليها صدقناك وآمنا بك. فوقع ذلك في قلبه لما يحب من إسلامه. يعني كله يعني اللهم صل وسلم وبارك عليه يريد تبليغ وأن تبلغ دعوته قلوب الخلق أجمعين. نعم. فيحاول عليه الصلاة والسلام بشتى الوسائل. هالمحاولة التي أتت على ذهني ربي ما رضيها، محاولة وما ظهرت وما وقعت، محاولة مثل ما قلنا يعني. ومع ذلك حتى يفهم هدول نسأل الله العافية يعني الزنادقة. نعم نعم. فوقع ذلك في قلبه لما يحب من إسلامهم فرحل مرحلة فأنزل الله هذه الآية. مرحلة يعني 40 كيلو تمام. يعني هي مرحلة اسمها. وقال عبد الرحمن بن غنم نعم غزا بن غنم غن نعم غزا رسول الله صلى الله عليه وسلم غزوة تبوك لا يريد إلا الشام، فلما نزل تبوك يعني عندما غزاها لا يريد إلا يريد الشام يعني اللهم صل وسلم وبارك عليه. نعم. فلما نزل تبوك نزل وإن كادوا ليستفزونك من الأرض، بعدما ختمت السورة وأمر بالرجوع، وقيل إنها مكية. قال مجاهد وقتاده: نزلت في هم أهل مكة بإخراجه صلى الله عليه وسلم، ولو أخرجوه لما أمهلوا. كلام تاني بالآية، هذه تلك بالنسبة لليهود يعني بالمدينة، أما هون وإن كادوا ليستفزونك يخرجونك يعني من مكة. نعم. ولو أخرجوه لما أمهلوا، ولكن الله أمره بالهجرة فخرج، وهذا أصح لأن السورة مكية، ولأن ما قبلها خبر عن أهل مكة. نعم. ولم يجري لليهود ذكر. نعم. وقوله من الأرض يريد أرض مكة، كقوله فلن أبرح الأرض أي أرض مصر، دليله: وكأي من قرية هي أشد قوة من قريتك التي أخرجتك، يعني مكة. نعم. معناه هم أهلها بإخراجه فلهذا أضاف إليها. نعم. وقال أخرجت قريتك يعني قريتك. نعم. فقال أخرجتك. نعم. وقيل هم هم الكفار، هم الكفار كلهم أن يستخفوه. نعم. من أرض العرب بتظاهره عليهم. بتظاهرهم عليه. نعم. بتظاهرهم عليه فمنعه الله. ولو أخرجوه من أرض العرب لم يمهلوا. وهو معنى قوله: وإذا لا يلبسون خلافك إلا قليلا. نعم. وقرأ عطاء بن أبي رباح: لا يلبسون، الباء مشددة يعني شاذة. نعم. خلفك نافع وابن كثير وأبو بكر وأبو عمرو. نعم. أبو بكر يعني شعبة. نعم. ومعناه بعدك. لا يلبثون خلافك يعني بعدك. نعم. وقرأ ابن عامر وحفص وحمزة والكسائي خلافك. نعم. واختاره أبو حاتم اعتبارا بقوله: فرح المخلفون. يعني فسر القرآن بالقرآن بمقعدهم خلاف رسول الله يعني بعدهم. نعم. ومعناه أيضا بعدك. قال الشاعر: عفت الديار خلافهم فكأنما يعني بعدهم، لمن طلعوا خلافهم يعني بعدهم فضيت يعني، فكأنما بسط الشواطب بينهن حصيرا يعني خلص من طلعوا أهلها فضيت الشواطب النساء التي تعمل الحصر بسطوا الحصر وما بقى أحد يعني. نعم. بسط البواسط. نعم. في الماوردي يعني الشواطب البواسط. نعم. يقال: شطبت المرأة الجريدة إذا شقته لتعمل منه الحصير. نعم. قال أبو عبيد: ثم تلقيه الشاطبة إلى المنقية. وقيل خلفك بمعنى بعدك، وخلافك بمعنى مخالفتك. ذكره ابن الأنباري إلا قليلا فيه وجهان، أحدهما أن المدة التي لبثوها بعدما بين إخراجهم له إلى قتلهم في يوم بدر، يعني أمهلوا هذه المدة. نعم، وهذا قول من ذكر أنهم قريش. الثاني ما بين ذلك وقتل بني قريظة وجلاء بني النضير، وهذا قول من ذكر أنهم اليهود. لهم يعني أرادوا أن يخرجوا من المدينة. ثم قال قوله تعالى سنة من قد أرسلنا قبلك من رسلنا والحمد لله رب العالمين.